وأعينهم بفضله منه سبحانه إليه ناظرة. وهذا تأكيد أن الرؤية رؤية الله حقيقية بالأبصار كما في الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى لم يحتمل غير الرؤية الحقيقية بالأبصار، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل، كيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل النظر: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.